لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ الشيخ سيد سابق رحمه الله: الذكر عند الدين. روى الترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه. المكاتب هو الذي اتفق مع سيده على أقساط يسددها ليصبح بعدها حرا، ومن ساعتها يتكسب حتى يسدد الأقساط ويتملك هذا المال إلى أن يسدد. فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صبر جبل صير ولا صبر صبر لو كان عليك مثل جبل صبر دينا وجبل طيء جبل لطيء أداه إلا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. دعاء عظيم القدر. حديث حسن، رواه الترمذي. حسن الشيخ الألباني. لأن ضيق الحال ووجود الدين ربما يدفع الإنسان إلى أن يطلب الحرام، فكان هذا الدعاء العظيم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وكذلك يدفعه إلى أن يذل للناس ويعني ينكسر أمامهم. فإذا أغناه الله بفضله عمن سواه لم يفتقر إلى الخلق. قال أبو سعيد: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة. فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون لحقتني يا رسول الله. قال: هموم لزمتني وديون لحقتني يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. رغم أن بعض العلماء تكلم على ضعف إسناد هذا الحديث، إلا أن كل جمله ثابتة من الأحاديث المتفق على صحتها. الأحاديث وردة في أن هو الصحيحة مطلقة. ها؟ نوازل؟ لا، في أي وقت. إن الإنسان لا يخلو من حاجة يعني تهمه أو تحزنه. ما يقول إذا نزل به ما يكره أو غلب على أمره؟ هو ابن السني يعني أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله، فإنها من المصائب. عموم قوله سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يشهد لصحة معنى هذا الحديث، وإن ضعفه الشيخ الألباني ضعف إسناده. إلا أن الأمر يعني مدح من قاله في القرآن، ولا شك أنها شيء من المصائب حتى انقطاع سير النعل. يقول يسترجع يقول إذا نزل به ما يسوءه حتى ولو انقطع الشسع، إنا لله وإنا إليه راجعون. والشسع أحد سيور النعل التي تشد إلى زمامها. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. حديث من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أن الله يحب المؤمن القوي ويجعله أفضل وخيرا من المؤمن الضعيف في دينه وإيمانه وعبادته ومجاهدته لنفسه وبذله في سبيل الله وتضحيته في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، وكذلك في قوة بدنه حين يحتاج إلى قوة البدن. وإلا فلو كان على هيئة يعني ليست بيده من ضعف أو دقة أعضاء، فإن ذلك لا يضره إذا اجتهد في قوة الإيمان وقوة البذل والجهاد والعبادة ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن مسعود أن يصعد شجرة فضحك الصحابة وبعض الصحابة من دقة ساقيه من رفيعين، فقال: أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما أعظم أو أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. وفي كل خير، طالما الإيمان قد ولد ففيه الخير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، الأخذ بالأسباب فيما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، واستعن بالله كمال التوكل على الله. الأسباب لا تنتج نتائجها بمفردها، هي لا توجب النتائج، إنما هي مجرد أسباب، فلا بد من الاستعانة بالله للوصول إلى الغاية والمقصد. قد تحدث موانع تمنع السبب أن يوصل إلى النتيجة، يحدث ضعف في الأسباب، فبالتوكل على الله يصل الإنسان إلى أفضل الأحوال. ولا تعجز، العجز المذموم المنهي عنه ليس العجز الحسي الذي ينشأ عن فقد القدرة في الآلات، كمن أصيب بشلل أو بمرض أو نحو ذلك فعجز، يقال فلان ده عاجز ضرير مثلا، أو عاجز عنده إيه؟ ضعف في الحركة، عنده شلل في الحركة مثلا. لا، مش هو ده العجز المنهي عنه، لأن العجز المنهي عنه ده داخل في قدرة الإنسان، وإلا المعجوز عنه ده مش هيقال له لا تفعل. يعني مش هنقول لواحد ضرير أبصر أو لا تعمى أو لا، أو المثل المشلول نقول له لا تشل، لكن نقول له لا تعجز، دي اللي هي ضعف الهمة والإرادة والقصد. الإنسان يبقى عنده إرادته ضعيفة، ليس عنده عزم، عنده يأس وإحباط دائما فيترك العمل، ويقال له قد عجز عن العمل. قد عجز عن، إذا أصابك شيء بعد أن تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله وتترك العجز، تبذل كل الوسع، فعند ذلك قل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو أن كذا كان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ما يقول من نزل به الشك. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. لأن تفكير غير منطقي، غير سليم، غير صحيح. كيف؟ لماذا؟ لأنك تسأل عن ماذا من خلق كذا، لأن هذه الأشياء لم توجد نفسها، لم تكن موجودة قبل وجودها، هي لم توجد نفسها، لم يدعي أحد وجودها، لا يمكن أن تكون بلا خالق بلا مولد من العدم. وكل من كان موجودا بعد عدم لا يمكن أن ينشئ من العدم، صح كده؟ هو نفسه كان عدم، يبقى هيقدر يوجد من العدم ازاي؟ لازم حاجة تكون موجودة هو يصنعها مثلا، هو يحولها، لكنه لا يوجد من الايه؟ من العدم. الاشياء مفتقرة، الاشياء بتلاقي الكرسي ده قاعد يقعد بالساعات الطويلة زي ما هو، مش كده؟ ولا بيزهق شوية ولا حاجة، الكرسي ده يفضل قاعد كده لو سبته 1000 سنة يفضل قاعد كده. ليه؟ لعجزه. الارض دي انه كل حاجة فيها والسماء الاشياء دي كلها عارزة، انت نفسك تتخلق غصب عن والدك والدتك بيعملوا سبب وما يخلفوش، وبعدين تيجي مرة وايه وتحمل، مش كده؟ ويقعدوا 17 سنة و20 سنة وبعدين ربنا يأذن في أن يحصل عليه الحمل، وناس تانية تبقاش عايزة أحمل، يقول لك ده فلان غلط مع فلانة، وبعدين بص لقوها حامل، يا دي المصيبة. يعني بتخلق غصب عنهم، فضل الإنسان نفسه غصب عنه هو، لأنه الحيوان المنوي ده بيتحرك إزاي، والبيضة والنمو بتاع الحاجات دي جزما ويقينا ليس هو، لم يعطيه أبوه وأمه شيئا. طب اللي بره بأمه بقى أولى بأن لا يكونوا أعطوه شيئا. حد يقدر يدي لحد حاجة؟ أنت نفسك لا تستطيع، وانت ما ما ما ما ما ما لم توجد نفسك ولم تكن موجودا، لابد لك بموجد، لابد لكل فعل من فاعل، ولابد لكل خلق من خالق. طب الغني عن كل شيء الذي كان أزلا صفاته صفات الكمال المطلق تدل على ذلك آياته في الكون، العلم التام، الذرات المتقنة الإحكام الدقيقة جدا، الإلكترونات المضبوطة، لكل حاجة مختلفة عن التانية بأشياء يسيرة، يعني معدن عن معدن تاني فرق بينهم ايه؟ بروتون ونيوترون مثلا، جدول ها مش كده؟ ده جزيء فيه بروتون واحد وإلكترون واحد ونيوترون واحد، ده هيدروجين اول الجدول، والتاني الحاجات دي، الاتقان التام في كل شيء، الكلام ده في الذرة وفي المجموعة الشمسية وفي المجرة ونظام واحد، في الفار والزرافة 7 فقرات كلهم 7 فقرات، وكلهم تلاقي الأعضاء مثلا الأعصاب موجودة والدورة الدموية وماشية بنفس النظام وبنفس الوظيفة، كلها بنفس العوامل، مختلفة عن بعضها مثلا في الايه، في حاجات يعني كل شيء مخلوق يخصه، هتلاقي مثلا الحموضة والقلوية مختلفين عن بعضهم، نسب الحاجات تختلف شوية، كالسيوم عند البني ادمين غير مثلا عند القرود، عند الزرافة عند مثلا يعني، بس كل حاجة مناسبة جدا له، الإحكام، القدرة، العلم، الحكمة، الرحمة، كل صفات كمال مطلق دال على أن من فعل ذلك لابد أن يكون متصفا بهذا. ما ينفعش يتسأل من الذي خلقه، لأنه لم يكن عدما حتى يقال من خلقه، مش كده؟ لم يزل مولودا. احنا بنسأل حاجات مخلوقة ليه؟ عشان هي كانتش موجودة، وعلامة كده أنها لابد أن تنتهي. الناس تقول لازم يقعدوا يقولوا الكون يتوجد ازاي، لان الطاقة الشمس دي طاقة محدودة مهما كان هي مقفولة، مش كده؟ كل يوم في انفجارات لا يعني نحصي قوتها عشان تطلع الطاقة دي، جزما ويقينا لازم يوم في يوم هتخلص، مش كده؟ ايا ما كانت لابد ان تتوقف لانها محدودة، العقل البشري يجزم بانها محدودة، اذا كانت عدما لانها توجدت من تنتهي العدم، يبقى هي كانت عدما. فعشان كده بنقول لابد لها من خالق، لكن خالق سبحانه وتعالى الذي كان ولم يكن شيء غيره، وكان بلا بداية، كان الأول الذي ليس قبله شيء، فهذا لا يحتاج إلى شيء حتى تقول من خلقه. تعرف ساعتها أنه وسوسة، يبقى ساعتها نعمل إيه؟ يتوقف. وذلك تسمية ممكن يسمى شك، ليس الشك الذي يعني يناقض الإيمان، إنما هي الوسوسة. وقد يسمى ذلك شكا باعتبار يعني مشابهته له. الشك اللي بيخلي الشك اللي هو يناقض اللي بيخلي الامر عنده محتمل في التوحيد وفي الشهاده وفي الشهاده وفي في النبوه والرساله. يقدح في اصل الايمان. اما الوسوسه التي يكرهها الانسان ويضيق بها ويستعيذ بالله من شرها ويتمنى ان لو توقفت، علامه ان هو عنده صريح الايمان. الصحيح أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال خلق الله الخلق فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله. طب اللي ما يعني عنده حالة مرضية بقى يعالج، لأن ذلك نوع من المرض الذي يظل مع الإنسان لا يستطيع الانتقال عن هذه الفكرة والخطوة. ساعات بقى في الطهارة، ساعات في الطلاق، ساعات بقى ده الإنسان يعالج لأنه إنسان مريض. الحديث نفسه يريح الإنسان الذي إذا أصابه ذلك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان لمن كان يكره أن هذا يعني يكون أهون عليه أن يلقى من السماء، أهون عليه من أن يتكلم بهذا، يكره هذا الكلام إلى درجة أن يكون أن يلقى من السماء أهون عليه من أتكلم به، فقال ذاك صريح الإيمان. لعلامة على الإيمان الواجب الكامل وجوبا. صحيح الصديقية أكمل من أنه لا تأتيه الوساوس والشكوك، لكنه وجود هذا النوع من الوسوسة لا يقدح في أصل الإيمان، بل لا يقدح في كماله الواجب. ما يقول عند الغضب. روى البخاري ومسلم عن سليمان بن سرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، احدهما قد احمر وجهه وانتفخت اوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم كلمه لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه. تكملة الحديث قيل للرجل فقال: مجنون أنا؟ كان من شدة الغضب أيضا رد هذا ليه الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يدل على خطر الغضب إذا تفاقم بالإنسان أن يخرجه عن عقله، نسأل الله العافية. هذا دليل على أن الغضب الشيطان الرجيم يظل يوسوس الإنسان حتى يزيد غضبه ويهيج قلبه وفكرة. ساعتها الشيطان يستطيع الدخول في ذم الإنسان، ويمكن أن يساعد على إفراز مواد معينة من الجسم يزيد بها الغضب. بعد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هناك أن يتوضأ، هناك أيضا أن يجلس إذا كان قاعدا، ولا يضطجع إذا كان جالسا. ولا شك أن هذه الأفعال تؤدي إلى هدوء النفس والتحكم في الغضب. من جوامع أدعية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقول ده صحيح. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك أو ما عدا ذلك يعني. ونحن نذكر من هذه الأدعية ما لا غنى للمرء عنه. عن أنس قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيها روايات فيها ربنا، وفي روايات اللهم، وفي روايات فيها الجمع بينهما. لا بأس أن يقول أي واحدة منهما. وهو دعاء جامع عظيم القدر يشمل كل خير. حسنة في الدنيا مدارها على طاعة الله سبحانه وتعالى والبركة في أمور المعيش. ومن ذلك المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة، والولد الصالح، وكل ما يعين الإنسان على تحقيق العبودية لله. وفي الآخرة حسنة وهي الجنة وما فيها من النظر إلى وجه الله عز وجل. روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت ضعف هزل، فصار مثل الفرخ زي الكتكوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ أو قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الدنيا في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قد يكون الإنسان أمراضه وبلاؤه ناشئ عن دعاء دعا به فيستجاب له في ذلك عقوبة، لكن الذي ينبغي أن يسأل الإنسان ربه العافية ولا يطلب تعجيل العقوبة في الدنيا، بل يسأل أن يعافيه الله من ذلك. ولذلك دعاء اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعاء شامل جامع يسأل أن يعيذه الله من السوء وهو أشر شيء عذاب النار، وأن يكتب له الله الخير في الدنيا والآخرة. وروى أحمد والنسائي أن سعدا سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها. يقول بقى وزخ الجنة وغرفها وحورها وطعامها وشرابها، ويعدد على خلاف ما ورد. فقال سعد: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت به من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. حديث حسن. خشي سعد أن يكون ذلك ذريعة رغم أنه دعاء مباح، لكن لو يعني ظل يزداد من التفصيل على خلاف ما ورد ربما كان ذلك اعتداء. وصور الاعتداء في الدعاء متعددة: السجع كما سبق نوع من الاعتداء، السجع المتكلف. ومن الاعتداء الدعاء باسم وقطيعة رحم، والدعاء على غير من ظلمه. يعني في ناس كتير تبقى افتكر ان فلان ده قصر في حقي وربنا انتقم منه، وهو اصلا ما ايه ما قصرش في حق. فتكون هذا نوع من الايه من الاعتداء في الدعاء. ممكن يصور انوعت فيهم بقى اللي دعا ممكن يعاقب بذلك. وروى عن ابن عباس قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي. هي مكتوبة: اهدني ويسر لي. عندك ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك هابا لك مطواعا لك أواها إليك منيبا. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك مطواعا لك رهابا لك مطواعا إليك أواها منيبا. على أي الأحوال يبدو الروايات فيها بعض التفاوت. أواها يعني دعاء. مسألة شدة الحرقة دي ليست كذلك. الأواه المسبح الدعاء المتضرع المنكسر المحب المشتاق لله عز وجل. 14 معنا فاكرهم انت فعلا فيها ذكر ابن كثير فيها 14 ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي الحوبة الاسم واجب دعوتي وثبت حجتي سدد لساني واهدي قلبي واسلل سخيمة صدري. السخيمة اللي هو الغل والحقد نوع عظيم القدر جامع من معجزات النبوة هذه الأدعية والله من يتأملها كذا كيف تجمع له خير الدنيا والآخرة وتشمل صلاح القلب وصلاح الدين والدنيا. وروى مسلم عن زيد بن أرقم قال لا أقول لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. صح مش عارف النسخة دي نسخة صعبة جدا. لا أقول لكم إلا كما قال إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وفي صحيح الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صححه الحاكم وصححه الشيخ الألباني. الوصية لمعاذ أن يقول ذلك عقب الصلاة بعد أن يسلم وليس نصا في ذلك لكن قال دور كل صلاة قل اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أكثر أهل العلم يجعلونه ضمن ختم الصلاة ما بعد السلام. وعند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألذوا بهذا الجلال والإكرام يعني الزموا هذه الدعوة وألحوا فيها. وعنده أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين. حديث صحيح. عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ألذوا بهذا الجلال والإكرام. ويا مقلب القلوب دليل على أن من أسماء الله الحسنى الأسماء المضافة خلافا لمن قال الأسماء 99 لابد وأن تكون بالألف واللام. قال ذلك من عند نفسه ليس هناك من الكتاب والسنة أن أسماء الله الحسنى المضافة التي فيها مقلب القلوب ذو الجلال والإكرام أنها ليست من 99 لا أحد بيألف. من أين يأتي بدليل على ذلك؟ كلها من أسماء الله الحسنى شديد العقاب ذي الطول